بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الخصومات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الربط والحبس في الحرم. قال: باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم قيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله الربط والحبس في الحرم، بيرد على من كره ذلك. يرد الإمام البخاري رحمه الله على من كره ذلك يعني. وبالتالي ذكر هذه الأثار. الأثر الأول أن نافع بن عبد الحارث، وكان عاملا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه على مكة، اشترى دار للسجن بمكة من صفوان ابن أمية على أن عمر رضي فالبيع بيعه، إن لم يرضى عمر فلصفوان 400. يبقى ذكر أن هذه الدار اشتراها نافع بن عبد الحارث لتكون سجنا يعني، وبالتالي يبقى فيها الحبس. وهذا فيه الرد على من كره أن يقام دار للسجن بمكة. وقال إنه اشتراها من صفوان بن أمية على أن عمر رضي فالبيع بيعه. يبقى ده كان تصرف من نافع بن عبد الحارث يتوقف رضي الله عنه، يتوقف هذا الأمر على رضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رضي فالبيع بيعه، كأنه اشترط عند البيع كما أنه اشترط عند الشراء. إن رضي عمر فأمضينا ذلك البيع، وإن لم يرضى عمر دفع لصفوان 400. كأنه لما يعني حبس هذه الدار لصالحه حتى يأتي الرد من عمر، فكان مقابل ذلك الحبس هذه 400. وقال: وسجن ابن الزبير بمكة. يبقى اتخذ دارا وسجن فيها أيضا. يبقى ده معنى هذا الكلام أنه يجوز الحبس في الحرم. أيضا ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم قيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. ربطوه في سارية من سواري المسجد النبوي، وأيضا المدينة حرم كما أن مكة حرم، فدل ذلك على الربط والحبس في الحرم، أنه لا حرج من ذلك، وفيه الرد على من كره هذا الأمر. ثم ذكر الباب التالي، باب الملازمة. قال: باب الملازمة. ذكر رواية عن عبد الله ابن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله ابن أبي حضرد الأسلمي دين، فلقياه فلزمه، فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب الملازمة، أي أن الغريم يلازم هذا المدين. الغريم يلازم هذا المدين. فذكر هذه الرواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له دين على عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي، فلقيه فلازمها. يبقى نقول أنه لزمه حتى يعني يقضي ذلك الدين، فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده إشارة فهم منها أن يضع الشطر من هذا الدين عن هذا الرجل، فكان يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. الشاهد من ذلك الملازمة، أنه فلقياه فلازمه، يبقى أن هذا الغريم يلازم، وهذا الغريم هذا الغريم يلازم من كان عليه الدين حتى يقضي ذلك الدين. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب الخصومات وهو باب التقاضي، أي المطالبة بالحق، أي المطالبة بالحق. قال باب التقاضي، ذكر رواية عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، كان حدادا، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيت أتقاضى، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث، فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قال التقاضي أي المطالبة، يبقى صاحب الدين يطالب هذا المدين بالدين. ولذلك ذكر هذه الرواية عن خباب بن أردت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، كان حدادا، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيت أتقاضى. يبقى هذا حق له أن يطلب ذلك الدين، إن كان المدين معصرا فعند ذلك ينظره فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ميسرا طالب ذلك الحق منه. قال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث، فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت الآيات. ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي لكتاب الخصومات، افتتح ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب في اللقطة. قال: كتاب في اللقطة. ثم ذكر أولي الأبواب باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. يبقى اللقطة ده الشيء الذي يلتقطه الإنسان، يبقى شيء كده يعني عثر عليه إنسان فالتقط هذا الشيء، التقط هذا الشيء، يبقى دي لقطة. يا ترى كيف يتصرف في هذه اللقطة؟ فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتصرف في هذه اللقطة. قال: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. فذكر رواية عن سويد بن غفلة أنه قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخذت صرة فيها مئة دينار. قال: أخذت صرة فيها مئة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها وكأها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال: فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. كلم على مسألة اللقطة، إذا التقط الإنسان كيف يكون التصرف. وقلنا اللقطة دي الشيء الذي يلتقط الإنسان، وشيء بيكون له قيمة إن فقده الإنسان بحث عنه، وإلا قد يكون هناك لقطة حقيرة أي لا قيمة لها، أو قيمة هذه اللقطة يعني قليل بحيث أنه لو فقده الإنسان لا يبحث عنه. يبقى اللقطة دي شيء إن فقده الإنسان بحث عنه، يبقى جرى العرف أنه لو فقد كذا هيبحث عنه، وجرى العرف أيضا يعني حسب الأحوال إن فقد مبلغا ضئيلا مثلا لا قيمة له، فيبقى دي لقطة حقيرة لا يبحث عنها الإنسان. يبقى المقصود بها اللقطة التي لو فقد الإنسان بحث عنها. فماذا يصنع هذا الملتقط للقطة؟ قال في رواية عن سلمة قال: سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخذت صرة فيها مئة دينار. يبقى لا صرة كده وفيها مبلغ من المال مئة دينار. فقال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. يبقى يعرف هذه اللقطة حولا كاملا. فعرفتها حولا سنة كاملة فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفها حولا. قلنا يعرفها حولا يعني يذيع وينشر بين الناس أنه هناك شيء مفقود وجده فلان. يبقى في شيء مفقود وجده فلان، ليس يعني لا يقول ماذا وجد، ولكن يعني ينتشر الخبر أن فلان وجد شيئا، مثلا كبعض المشغولات الذهبية أو بعض الأموال أو غير ذلك، بحيث أنه من فقد هذا الأمر إن أتى إليه ثم ذكر أوصاف هذا الشيء يبقى دفعه إليه متى ذكر ذلك الوصف. قال ثم أتيت ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. يبقى يحفظ الوعاء اللي هي الشيء اللي وجد الشيء ده فيه، وعددها إن كانت بالعد، ووكاءها يبقى حتى الخيط الذي يربط به هذا الوعاء، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. يبقى لما بيجد شيء يبقى على ذلك هذا الشيء وجده في وعاء، يبقى وجده كده مثلا في حافظة أو غير ذلك، ولها لون كذا، ولها يعني يذكر كده الأوصاف، أوصاف هذا الوعاء الذي وجد فيه هذا الشيء، وإن كان بعدد يذكر أيضا يذكر العدد أو يكتب ذلك عنده، وقال حتى الخيط الذي يربط به هذا الوعاء، فإن جاء صاحبه يبقى ده كله بيسجله عنده، بحيث أنه مع الأيام قد ينسى، على أيام قد ينسى، يبقى وجد مبلغا من المال، يبقى وجد ذلك في حافظة، يبقى لون الحافظة ونقول جيوب الحافظة إلى غير ذلك، يبقى يكتب كلام ده بحيث أنه قد يعني مع مرور الأيام ينسى، فحتى الإنسان يعني مدعى للنسيان، فحتى يعني لا ينسى يبقى يكتب ذلك الأمر وصفها، بحيث أنه متى وجد رب هذا الشيء ووصف له الأوصاف رد إليه. قال فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، إن لم يظهر ذلك الصاحب بعد حول كامل يبقى على ذلك يستمتع بها. قال فاستمتعت، قال فلقيته بعد بمكة، ده كلام شعبة يقول وجد سلم بن كهيل، فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا، لا يدري، شك كده سلم بن كهيل إنه يا ترى هو وجد يعني قال عرفها سنة ولا أكثر من ذلك، لكن هي بتعرف لسنة واحدة، بتعرف لسنة واحدة. ذكر أيضا رواية أو ذكر الباب التالي، قال باب ضلة الإبل، قال باب ضلة الإبل، هل يا ترى يقال عن الإبل دي ضلة الإبل، وجد هذه الضلة لا يعرف صاحبها، هل يا ترى تلتقط أم لا؟ ذكر رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقط، فقال عرفها سنة، ثم احفظ عفاصها ووكاءها، جاء أحد يخبرك بها ولا فاستنفقها، فقال رسول الله فضلة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، قال ضلة الإبل، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. فيذكر هنا ضلة الإبل، ضلة الإبل يبقى وجدنا بعيرا ضال ليس له صاحب، كيف يكون التصرف؟ فذكر زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكم اللقطة، سأله عما يلتقطه، فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، يبقى يحفظ كده العفاص اللي هو الوعاء، يبقى الشيء اللي هو وجد فيه هذا الشيء الملتقط، وكذلك وكاءها حتى الخيط الذي يربط به ذلك الوعاء. فإن جاء أحد يخبرك بها، جاء وصف كده قال أنه فقد مثل هذا المبلغ، طب صف لنا المبلغ، يبقى كم هذا المبلغ، طب يا ترى كم موجود في إيه، بحيث أنه أساسا إن تثبت فعلا هذا وصاحب هذه اللقطة رد هذه اللقطة إليه. قال إلا فاستنفقها، إن بعد عام ولم يظهر لها صاحب يبقى جاز أن يستمتع بها، ولكن متى ظهر صاحبها حتى لو بعد سنوات ترد إليه، هذا حق لا يسقط بالتقادم، حقوق دي لا تسقط بالتقادم، يبقى لكن الشارع أعطاه الحق في أن يستمتع بها بعد تعريفها سنة كاملة، فلم يظهر لها صاحب جاز أن يستمتع بها، ولكن ما زال الحق لصاحبها، ما زال الحق، ما زالت ملكا لصاحبها، متى ظهر دفعت إليه ولا تسقط عن طريق التقادم. قال رسول الله فضلة الغنم، طب لو وجدت شيء كده ضل ليس لها صاحب، قال لك أو لأخيك أو للذئب، إن لم تأخذها أخذها غيرك، وإن لم يأخذها غيرك يبقى إن عثر عليها الذئب أكلها، يبقى نقول لأن ضلت الغنم يبقى ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، ليس لها من القوة ما تدفع بها عن نفسها، فإن لم تأخذها أخذها غيرك، وإن لم يأخذها أحد يبقى على ذلك عصر عليها الذئب أكلها هلكت. يبقى معنى الكلام ضلت الإبن، يبقى وجد شاء ضل وليس لها صاحب، يعرفها سنة أيضا ولا يتركها حتى لا تهلك. قال ضلت الإبل فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما لك ولها، ما لك ولها؟ قال مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. قال فذرها حتى ألقاها ربها، قال فذرها حتى ألقاها ربها. يبقى ضلت الإبل، يبقى هي ترى دي تعتبر لقطة؟ لا، ليست لقطة، لأنها تقوى على أن تدفع عن نفسها، ده بالإضافة مع حذاؤها الحافر بتاعها ومع سقاؤها تستطيع أن تصل إلى الماء وأن تصل إلى أوراق الشجر حتى تأكله. يبقى على ذلك يبقى ضلة الإبل يبقى لا يلتقطها الإنسان، يعني يتركها حتى تلقى ربها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذرها حتى ألقاها ربها، فذرها حتى ألقاها ربها. وقال أنها معها يعني أدوات المعايش مع حذاؤها وسقاؤها، أي أنها تستطيع أن تصل بعنقها الطويل إلى الماء وتصل أيضا إلى أوراق الشجر لتأكله، وتستطيع أيضا أن تدفع عن نفسها، أن تدفع عن نفسها. لذلك قال ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. ثم ذكر الباب التالي باب ضلة الغنم، ذكر أيضا هذه الرواية عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، يقول يزيد، يبقى هذا قول يزيد، يزيد مولى منبعث، أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها، يبقى إن لم يعثر على صاحبها استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده، وكانت وديعة عنده، يبقى يستمتع بها، لكن هي حكمها حكم الوديعة، يبقى لا تسقط بالتقادم، متى ظهر صاحبها ترد إليه. يبقى إنسان كده وضع وديعة عند إنسان ولكن مر عليها فترة ولم يجده، لم يجده، يبقى لو استمتع بها ما زال هذا حق لصاحبه، ما زال هذا حق ملكا لصاحبه. قال وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عندي، يعني ترى هي وديعة ده شيء من عنده ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وديعة عنده. ثم قال كيف ترى في ضلة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضلة الإبل؟ فقال دعها فإنما حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى جدها ربها. يبقى الإبل كانت يعني هذا بعير شارد وعلى ذلك، لكن يبقى لا يلتقط، يترك لأنه يستطيع أن يدفع عن نفسه، وكذلك أيضا يعني يستطيع أن يصل إلى الماء وإلى الطعام، دعوه حتى يلقاه ربه. فذكر ضلة الغنم يبقى هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها تقوى أن تدفع عن نفسها وتقوى الحصول على الشراب والطعام، يبقى إن لم يأخذها هلكت، وده مال، والشارع أمرنا بحفظ المال، سواء حفظ مال الإنسان أو حفظ ذلك المال، هذا مال، ولكن لا يلتقط هذه اللقطة إلا الأمين، يلتقط هذه اللقطة إلا الأمين. ممكن الإنسان بيلتقط اللقطة ثم يجعل هذه اللقطة لنفسه فيستمتع بها، لا، ده استمتاعه باللقطة لا يتم إلا بعدما يقوم بتعريفها سنة كاملة، تعرفها. وقلنا يعني كيف يعرف ذلك، كيف يعرفها؟ يبقى يأتي إلى محافل الناس زي المساجد، زي مثلا غير ذلك الأسواق، يبقى الأماكن اللي بيرتادها الناس، يبقى يبدأ يعرف ذلك سنة كاملة، سنة أن حتى يستفيد العلم بها. يبقى كانوا بينشر شيء، يبقى الشيء ده على هذا المجموعة والمساحة اللي هي من الممكن يعني يبقى المساحة المحيطة بها يبقى يتم نشر ذلك الكلام, يعني أنه يعني عثرنا على كذا. طبعا لا يصف الشيء, يعني عثر على مثلا مشغولات ذهبية, فيا ترى يبقى من فقد هذه المشغولات يبقى يأتي إلى فلان, وإذا ذكر وصف هذه المشغولات بالدقة يبقى على ذلك ترد إليه, ترد إليه. فقال عند ذلك عرفها سنة, فإلا إن يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده, يعني معناها أن هي لا تسقط بالتقادم. يبقى بعد سنة له الحق أن يستمتع بها, أن يستنفقها يستمتع بها, لكن ما زالت مملوكة لصاحبها, متى ظهر ردت إليه حتى لو بعد سنوات, حتى لو بعد سنوات. فذكر هنا ضلة الغنم, يبقى ضلة الإبل, يبقى ما لك ولها, ضلة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب, أي أنها تلتقط. يبقى لو كان شاء يبقى شاردة أو طائعة يبقى تلتقط, متى وجد الإنسان التقطها, قلنا حتى لا تكن يعني مدعاء أن يعثر عليها الذئب فتهلك عند ذلك. ثم ذكر الباب التالي, باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. يبقى اللقطة دي يبقى لا يطلق عليها لقطة إلا لو التقطها الإنسان وقام بتعريفها. إن التقط الإنسان هذه اللقطة ولم يقم بتعريفها يبقى أصبحت أمانة, يبقى لا يجوز أن يستمتع بها, يبقى لا يجوز أن يستمتع بها, أصبحت أمانة الآن. يبقى كأن ده شيء وضعه صاحبه عند هذا الرجل فده أمانة, لكن اللقطة عشان تأخذ حكم اللقطة وبالتالي يستنفع بها الملتقط لها أن يقوم بتعريفها سنة كاملة. وأن التعريف ده يكون في المحافل, يعني الأماكن الذي يرتدها الناس, وأن زي المساجد كالأفران كمثلا أي أماكن الأسواق أو غير ذلك, يبقى بحيث أنه هو تم الإعلان عنها ده لسنة كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسنة كاملة. فإن عثر على صاحبها ردت, إن لم يعثر جاز يستمتع بها. انتقد الإنسان لقطة ولكن لم يقم بنشر ذلك الخبر يبقى ليست هي لقطة في حقه ولكنها أصبحت أمانة وديعة, يبقى لا يستمتع بها حتى لو كان بعد سنة, حتى لو كان بعد سنة ولو كان بعد 10 سنوات يبقى لا يستمتع بها لأنها لا ليس لها حكم اللقطة. قال إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. ذكر هذه الرواية عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة, قال عرف عفاصها وكأها ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضلت الغنم, يبقى عرفها سنة وإن لم يظهر لها صاحب يبقى يستمتع بها, يستمتع بها, وإن ظهر صاحبها ترد إليه. قال فضلت الغنم, قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضلت الإبل, قال ما لك ولها مع شقاء واحد وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها, حتى يلقاها ربها. يبقى اللقطة دي هي يعني إن عرفها سنة يبقى يستمتع بها, يبقى الشارع أجاز له أن يستمتع بها, ولكن هي في حكم الوديعة, متى ظهر صاحبها ترد إليه, تضر صاحبها ترد إليه. يبقى هذا الحق لا يسقط بالتقادم, يعني ولا يفقد مالك هذا الشيء الملكية نتيجة أنه فقد هذا الشيء لمدة سنوات, ولكن هي ما زالت مملوكة لفلان يعني صاحبها ولكن نحن لا نعرفه. فالملتقط يعرفها سنة ثم يستمتع بها, أعطاه الشارع هذا الحق أن يستمتع بهذه اللقطة, ولكن هي ما زالت في حكم الوديعة عنده, متى ظهر صاحبها حترد إليه. ثم ذكر باب التالي, باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا ونحوه, إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا ونحوه. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بمالي, فإذا هو بالخشبة فأخذها الأهل حطبا, فلما نشرها وجد المال وهي الصحيفة. إذا وجد الخشبة في البحر أو صوتا أو نحو ذلك, يعني لو وجد الإنسان شيء نقول حقير أو شيء نعلم أن أهله استغنوا عنه فرموه، يبقى إن التقط ذلك له الانتفاع به. يبقى زي ما الإنسان بيجد قطعة خشب، قطعة خشب دي نقول أن أهلها قاموا بإلقائها، فعلى ذلك يبقى لو التقط ذلك ليس لها حكم اللقطة. دي اعتاد الناس أو يعني في أعراف الناس إن هذه يعني حتى لو كانت لقطة لكنها لقطة حقيرة، ما الحقير، ما ملوش قيمة، فيبقى زي قطعة من الخشب أو غير ذلك. يبقى دي أشياء نقول أن أهلها قاموا إلقائها استغناء عنها، فلو التقطها الإنسان يبقى ينتفع بها مباشرة، لكن لا تعرف سنة. يبقى التعريف للقطة التي لها قيمة، لو ضاعت من الإنسان بحث عنها، لكن هناك لقطة حقيرة يبقى إن فقدها الإنسان لا يبحث عنها. وأيضا هناك لقطة التقطها الإنسان وهي في الحقيقة أن أهلها قاموا إلقائها استغناء عنها. يبقى دي من الأشياء يعني التي تعرف عليها الناس أنها ليس لها قيمة. إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحو ذلك. ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل بني إسرائيل. قلنا الرواية دي مرت علينا قبل كده، يبقى أن رجل بني إسرائيل استسلف رجل 1000 دينار، وبالتالي أعطاه أجل لكي يسدد ذلك المبلغ، ولكنه لم يجد مركبا يحمله حتى يوفي ذلك الرجل هذا الحق، وأخذ خشبة ونقرها ثم وضع فيها 1000 دينار وصحيفة ثم زج بها ورماها في البحر، وأنها وصلت إلى ذلك الرجل، فخرج ينظر لعل مركبة قد جاء بماله، يبقى هو الدائن في ذوب الخشبة، فأخذها لأهل حطبا، يبقى التقطه ولم يعرفه واستفع بها لأنها خشبة، اعتاد الناس أنها لا قيمة لها، أنها لا قيمة لها، وفي غالب الأحوال أنها لا يقوم القياس استغناء عنها، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. يبقى إذا وجد خشبة البحر أو صوتا أو نحو ذلك، أو خشبة مثلا أو شيء ملقى في أماكن في المكان الذي يلقي فيه الناس ما لا يحتاجون إليه، يبقى لو التقطها الإنسان لا تعرف، يبقى لا تعرف. ممكن الإنسان بيبقى عنده بعض الأشياء وبالتالي يقوم بإلقائها في المكان الذي اعتاد الناس أن يلقوا فيه ما لا يحتاجون إليه، يبقى ده صاحبها ألقاها هنا للاستغناء عنها. طب إن أخذها الإنسان يبقى لا يعرفها، لأن إحنا الغرض من تعرفها هو أن الخبر يصل إلى صاحبها الذي فقد ذلك الشيء، لكن هو أساسا هو الذي رماه، ففي الحالة دهية تبقى ليس لها قيمة، ودي يعني حتى لو التقطها لكن ليس لها حكم اللقطة، بل ينتفع بها مباشرة. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا وجد تمرة في الطريق. إذا وجد تمرة في الطريق، ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أخاف أن تكون صدقة لا أكلتها. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب لأهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. إذا وجد تمرة في الطريق هل يا ترى يلتقطها أم لا، هل يلتقطها أم لا؟ بيّنت الرواية، الرواية الأولى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق قال لولا أخاف أن تكون صدقة لا أكلتها. وده في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقات محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم السبب، لكن معنى الكلام أنه لولا ذلك لأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تكون عرضة للفساد، عرضة للفساد إن تركها الإنسان. يبقى أننا نقول دي تمرة يعني مال قليل، هذا مال قليل، لكن مع ذلك الشارع أمرنا بصيانة رعاية المال والحرص على عدم إضاعة المال، على الحرص على عدم إضاعة، سواء كان قليلا أو كثيرا. فلذلك ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق قال لولا أخاف أن تكون الصدقة لأكلتها. يبقى اللي منعه إيه؟ أن خشى أن تكون الصدقة، والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ولكنه خشى أن تكون من تمر الصدقات، من تمر الصدقات. يبقى ده السبب، يبقى لو كانت الصدقة غير محرمة لالتقطها ثم أكلها. يبقى الذي منعه من عدم التقاط التمرة لنفسه هو أنها خشى أن تكون الصدقات. لكن ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها عرضة للفساد، ولكن أخذها دفعها إلى أحد الفقراء، دفعها إلى أحد الفقراء إن كان المحرم عليه أن يأكل منها، لكن هذا لم يعني يكن بحرام على غيره، فإن أخذها دفعها إلى من يحتاج إليها أو إلى الفقراء. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب لأهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. بعند طبعا اللي في دار الإنسان في غالب أحوال ملكه، يعني نقول في دار الإنسان بما ملكه، لكن هو خشى أيضا أن تكون الصدقات، أن تكون صدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بتوزيع الصدقات، فيجد الصدقة في فراش في بيته، ولكن يخشى أن تكون الصدقة وبالتالي لا يأكلها. ويبقى لكن أصلا ما كان موجودا في بيت الإنسان فهو أو في داره فهي ملكا له، يبقى ملكه أساسا، ولكن هو لم يطعم ذلك مخافة أن تكون الصدقات. وده طبعا الورع، هذا هو الورع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، كيف تعرف لقطة أهل مكة أي لقطة الحرم. يبقى كيف تعرف؟ قال طاووس رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وأيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. ثم ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضدها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس رسول الله: إلا الإسخر. فقال: إلا الإسخر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله أثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل أحد كان قبلي، وإنها حلت تي ساعة من النهار، وإنها لا تحل أحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وإن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعل قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاتٍ رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهن. قلت الأوزعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيتكلم الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة عن لقطة الحرم، لقطة الحرم. يبقى يا ترى هذه اللقطة هل لها حكم اللقطة يعرفها سنة ثم يستمتع بها إن لم يجد صاحبها، ولا ماذا يصنع؟ لقطة الحرم كما بين إن التقطها الإنسان لتعري فيها فقط، ولكن لا يجوز أن يستمتع بها. يبقى دي حكم خاص بالنسبة لمكة، حكم خاص بالنسبة لمكة. ولذلك قال باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، أي اللقطة الذي يجدها الإنسان في مكة في الحرم، يبقى كيف يكون التصرف فيها؟ قال: لا يلتقطها إلا معرف، إلا منشد. إن كان منشد أساسا حينشدها يعني حيعلن عنها فقط، لكن ليس له حق الاستمتاع كما بينا من خلال هذه الآثار وكذلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.